يا جماعة أصلا إن أنت تعرف ترضي ربنا سبحانه وتعالى دي حاجة عمرك ما هتوصل لها إلا لو الله جل في علاه قال لك في القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم عملها فهتوصل لك في السنة. بس مفيش أي طريقة تانية ممكن توصل بيها لرضا ربنا سبحانه وتعالى إلا بالكتاب والسنة. فأنت وأنت ماشي في الطريق عينيك على النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده النموذج البشري اللي الله جل في علاه نزله عشان خاطر نمشي وراه، واتبعوه لعلكم تهتدون. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم.